قافلة الهدى الدعوية. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، نرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في من تقبل الله حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسعدكم الله. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من حج ولم يرفض ولم يفسد وكانت نيته خالصة لوجه الله عز وجل وأعطى لهذه العبادة حقها وأقام لها حقوقها أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بلا ذنب لا صغير ولا كبير. وهذا حديث عام، وقال بعض العلماء بالتخصيص ولكنه ضعيف، والصحيح أنه لا يبقى له ذنب لا صغير ولا كبير على ظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء وهذا أمر عزيز ولا شك أنه لا يمكن أن يكون إلا بجهد جهيد وتوفيق من الله عظيم، والسبب في ذلك واضح. ولذا قال فلا رفض من حج هذا البيت فلم يرفض. وفي الحج تكون هناك المناظر التي لا يستطيع الإنسان أن يحفظ بصره ويغض إلا بخوف من الله الشديد ومراقبة لله سبحانه وتعالى، ويحفظ جوارحه، لأن الرفض يشمل كل ما يكون من دواعي الشهوة، فيشمل ذلك حركاته وسكناته وكلماته وما يكون منه من أفعال خاصة إذا معه أهله وزوجه، فهذا يحتاج إلى نفي من المجاهدة. فلم يرفث ولم يفسق، والفسق هنا يشمل صغائر الذنوب وكبائرها، بمعنى أنه لم تحدث منه أي زلة ولا خطيئة إلا ما كان من اللمم الذي يشره الله عز وجل بالصلوات الخمس إلى حضر الإنسان نفسه. فحينئذ قالوا إذا حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته منه، نص صحيح صريح لم يستثن شيئا. ولذلك القول بأنه تغفر له جميع الذنوب صغيرها وكبيرها صحيح، لكن بعض العلماء يقول الحقوق التي للناس لا تغفر، وقالوا السبب في هذا أنه يشترط فيها التوبة برد النظام، والجواب أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويمكن أن يجاب بأن الله يتحمل عنه حقوق عباده إذا كان لم يستطع القيام بها. وهذا يختاره بعض العلماء لأن إعمالا من النص على ظاهر، أي أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وما كان من حقوق للعباد خاصة إذا عجز عن وفائه وأدائه، فالله عز وجل يتحملها عنه. وكان بعض العلماء يقول قل أن يحج إنسان ويوفق للحج المبرور إلا وظهرت عليه دلائل التوبة النصوح ووفقه الله عز وجل حتى للخروج من المظالم. وهذه من رحمة الله، فإن الله إذا أراد أن يعفو عن عبده ويغفر لعبده هيأ له أسباب العفو والمغفرة، فتجد حتى أنه لربما يكون بينه وبين إنسان مظلمة ولم يرى هذا الإنسان وبعد عنه، ويهيئ الله أن يراه في ساعة لا يتوقع رؤيته فيها. كل ذلك من حبه سبحانه للعبد، فإذا أحب الله العبد ورأى منه صدق التوبة وصدق الإنابة هيئ له كل أسباب القبول ووضع له أسباب الزيادة من البر والإحسان والخير والطاعة، كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين يعد عباده المهتدين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي يسلك مع الله ويقيم للفرائض حقوقها ويؤديها على أتم الوجوه يوفق الله له من عنده بتيسيره وفضله ومنه وكرمه ما يكون معونة له على القبول وعلى حصول الخير المرجو من طاعته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يقول العلماء لهذا القبول أثر وله حلاوة يعرفها من يعرفها ويجدها من وجدها، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يجعلنا من المحرومين وأن يجعلنا من عباده المرحومين. والله تعالى.